وكتبوا القرآن، القرآن موجود لغاية النهاردة، وده مفقود في أي رسالة أخرى. فلذلك مصدر المعلومة ومرجع المعلومة سليم ونقي. فإحنا بنرجع لمن صنعنا ليبين لنا العلة من وجودنا والحكمة من خلقنا. ولا ينبئك مثل خبير، يعني مش واحد هيدلك على هذه العلة وهيشرح لك السبب فيها زي ما ربنا سبحانه وتعالى وضحها وبينها في القرآن. احنا في الحلقات الماضية اتكلمنا على خلق آدم عليه السلام بعد الحقبة الزمنية الأولى أو الفترة الأولى أو المرحلة الأولى من الخلق الممثلة في الأيام الستة، ثم استواء الحق على عرشه وخلق آدم يوم الجمعة، ثم تهيئة السماوات والأرض مرة أخرى بعد عرض الأمانة ورفض السماوات والأرض لها وقبول الإنسان لها، فإن ربنا يجعل من رفض الأمانة أمانة في يد من قبل الأمانة ويسخر له هذه الكائنات، ثم يجعل هذه الدار دارا للابتلاء والامتحان، الإنسان موجود فيها فترة معينة يعلمها الحق سبحانه وتعالى والذي يحددها، ثم يحاسبه بعد ذلك على هذه الأمانة في دار تسمى بدار الجزاء. هذه حقائق شئنا أم أبينا، فإن الإنسان بين دنيا ابتلاء وأخرى للجزاء حقائق مهما تغافل عنها المتغافلون ومهما ضلل المضللون ليصرفوا الناس عن هذه الحقائق، دي حقيقة ما فيش فيها فصال ولا جدال. فاللي عايشين في وسائل الإعلام الآن سواء ممن انتسبوا إلى الإسلام أو كانوا من أعداء الإسلام، الشغل الشاغل لهؤلاء إن هم يصرفوا الناس عن هذه الحقائق والالتهاء بأشياء تافهة دنيوية لا قيمة لها غير حظوظ للنفس من الهوى والشهوة وما شبه ذلك. لكن الحقيقة إن المفاجأة بتبقى قاسية، لأن الموت لما بيجي ما بقالش انذار، لحظة الموت لا يعلمها إلا رب العزة والجلال، وساعتها الإنسان بيقول يا ليتني يا ويلتى، يقول رب ارجعون. فالتعامل مع هذه الحقائق بتذكر دائم وعدم النسيان وعدم الغفلة أمر يتطلب مزيدا من البيان والتذكير. فذكر إن نفعت الذكرى. فهذه الحلقات التي نعقدها في هذا المجال من أهم ما يمكن لكل إنسان، ليس فقط المسلم ولكن غير المسلم أولى بها. أضف إلى ذلك إنها بتفسر المنهج الصحيح لنشأة الكون والحكم العليا في الكون ومعنى الخلافة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في قوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. احنا عارفين الملائكة خلقت قبل آدم عليه السلام، وكذلك الجان خلق قبل آدم عليه السلام، وإن الملائكة التي خوطبت بقول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كان بينهم إبليس، فإبليس كان يعامل معاملة الملائكة حكما، أما من ناحية الخلق والتركيب فهو أبو الجن خلقا مخلوق من نار، لكن بيتعامل في الدرجة الإيمانية معاملة الملائكة. السؤال اللي هيجي علشان نبدأ في الموضوع مباشرة، العلة في أن ربنا يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما الحكمة والعلة في إعلام الله عز وجل الملائكة ولإبليس معهم باستخلاف الإنسان في أرضه كما قرأنا الآية ونقرأها دائما. حقيقة إذا نظرنا إلى هذه العلة نجد أن العلة كما ذكر البيضاوي في تفسيره أن ذلك كان امتحانا لهم وإظهارا لفضل آدم عليه السلام. هو الملائكة أسبق من آدم في الوجود، فكانوا بيشوفوا الكون بيتهيأ تهيئة جديدة، والسماء اللي كانت طبقات من الدخان سويت بإعداد خاص وهيئت بنظام خاص بحيث يظهر في السماء الدنيا فيها نجوم وكواكب بحجمها الكبير الضخم، والأرض تعد إعدادا خاصا بحيث يبقى في عملية انتقاء لبعض المخلوقات المتعلقة بالإنسان ولتحقق الحكمة من وجوده، لأن المخلوقات الضخمة اللي هي القديمة قد لا تتناسب مع وجود الإنسان، لكن سبحان الحق سبحانه وتعالى سبحانه إنه يهيئ الكون بهذا الإعداد. فطبعا الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. احنا قلنا الآية دي مجملة وتفصيلها سورة فصيلة. خلق لكم ما في الأرض، طلعت السماء، يعني خلق الأرض وبعدين طلعت السماء عبارة عن طبقات من الدخان، ثم سوى السماء، ثم بسط الأرض بعد ذلك. المراحل دي الجزء الأول المرحلة الأولى والجزء الثاني المرحلة الثانية اللي يفصل بينهم آدم عليه السلام. وهو بكل شيء عليم ده ختام الآية، يعني كثير من المخلوقات ربما لا تعلم عن حكمة ربنا سبحانه وتعالى التي ستتجلى في الكون بعد عرض الأمان. فقال للملائكة مختبرا لهم ممتحنا لهم، الملائكة هنا في محل ابتلاء واختبار، إني جاعل في الأرض خليفة ليرى موقفهم ممن استخلفه في أرضه دونهم بعد أن كرمه وهيأ الكون من أجله بعدله وشق له من اسمه ووصفه، فكانت الأسماء عند تجردها تمثل قدرا مشتركا بين الله وعبده. فأصبح آدم عليه السلام وحتبقى ذريته من بعده تمثل خلافة الحق سبحانه وتعالى في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان. فالخليفة اللي هو الإنسان، وده وصف عام في البشرية كلها على سبيل الابتلاء والامتحان، سيأخذ من القدر المشترك في الأسماء زي كلمة ملك مثلا، ربنا اسمه الملك ويطلق اسم الملك على الإنسان، ربنا من أسمائه الرحيم الموصوف بالرحمة، الرحمة الخاصة، وبرضه في مخلوق اسمه رحيم، كريم كريم، معطي معطي، جواد جواد، وهكذا في أسماء الله الحسنى ستجد في قدر مشترك عند التجرد. طيب عشان ايه؟ عشان الإنسان اللي هيوصف بهذا، نقول مثلا ملك، الملك ده هيقول لا أنا صحيح ابتلاني الله عز وجل بالملك، لكن الملك مش ليه، ده أمانة عندي، فيظهر توحيد الله عز وجل فيما استخلفه واسترعاه أن الملك لله لا له، وهو مستخلف أمين في ملك رب العزة والجلال، فينسب الفضل ويوحد الملك في اسمه وفي وصفه، فيظهر توحيد الأسماء والصفات، ده اسم القدر المشترك والقدر الفارق. فهنا ربنا لما استخلفهم وابتلى الملائكة بموقفهم ممن استخلفهم اللي هو الإنسان وذريته، أعطاه هذه المكانة وهذه المنزلة. والملائكة طبعا لها منزلة سابقة في أن هي تعبد الله عز وجل ولا تعصيه. فالأسماء اللي هياخدها الإنسان هيبتلى فيها. عندما يوحد الله عز وجل فيها ويجعل فارقا كبيرا بين ملك وملك وعزيز وعزيز وقوي وقوي، شتان بين الملك الذي له الملك وملك السماوات والأرض وبين ملك يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي كما قال فرعون. وطبعا عندما يأتي ذكر فرعون لابد أن ننبه على أن فرعون كان كافرا ومدعيا للربوبية. فرعون كان كافرا ومدعيا للربوبية وقاتل وقتل وسجن أهل التوحيد اللي هم أتبع موسى عليه السلام من بني إسرائيل. إن المعلومة الخطأ إن كتير من الناس لما يتكلموا عن بني إسرائيل بيتكلموا عليهم بمنطق العدو حتى لو كانوا من أتبع موسى. لا، بنو إسرائيل أولاد يعقوب أتباع الأنبياء والرسل دول مسلمين على التوحيد. اللي ضل منهم مما أطلق عليهم يهود أو ضل من بني إسرائيل فزي اللي ضلوا عندنا من المسلمين، إما ارتدوا عن دينهم وإما كفروا برب العالمين. الشاهد من الكلام لما يذكر فرعون فاحنا بنتكلم عن كافر. أخذ هذا المثل وتطبيقي على حكام المسلمين وعلى عامة المسلمين كجنود فرعون وعلى الجيش والشرطة إن هم جنود فرعون، وإن موسى وهارون وأتباعهم هم الإخوان ومن معهم من السرورية، هذا هو قمة الكذب والزور وقمة الخطأ الذي يقع فيه أغلب اللي واقفين في مساجد الأوقاف والدعاء اللي ضلوا للناس. بل أنا حضرت زي ما ذكرت في حلقة من الحلقات في خطبة الجمعة الماضية في مدينة العبور في مسجد آل درغال، عشان وزارة الأوقاف تنتبه لهذا. الخطيب صراحة مفوه لكن بيستدل بقصة موسى وفرعون على إن دول الملتزمين على حسب تصوره اللي هم الإخوان والسرورية من السلفيين، وإن فرعون وجنوده اللي هم الجيش والشرطة. ده اللي واضح من كلامه. فمعنى كده ايه؟ تكفير محض للبلد وتكفير محض لرئيس البلد وتكفير محض للجيش والشرطة، فيشحن الناس على ان الناس ديت اللي موجودين في المسجد لما يخرجوا على بلادهم وعلى حكامهم ويقاتلوهم ويقتلوهم يبقى هم بيمثلوا موسى وفرعون، بيمثلوا موسى وهارون في مقابل فرعون وجنوده. وهذا من اكذب ما يمكن، وللأسف إن ده منتشر تقريبا في أغلب مساجد وزارة الأوقاف. عندما يستدلون، وطبعا من رواسب الإخوان والفكر التكفيري وفكر الخوارج، عندما يستدلون بموسى قصة موسى عليه السلام يطبقوا موسى على مرسي وجماعته ويطبقوا فرعون وجنوده على الجيش والشرطة وعلى هؤلاء. وطبعا ده من الظلم العظيم والجهل المبين. أتشبه رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بفرعون؟ من اللي حط فيكم هذه البذرة الخبيثة، بذرة التكفير؟ من؟ سبحان الله. أنا بوجه رسالة لوزير الأوقاف، ياريت وزير الأوقاف ينبه على ضرورة التحذير من فتنة التكفير، فتنة التكفير، وخصوصا قصة موسى وفرعون. من طبقها على مصر وعلى بلاد المسلمين ينبغي فصله مباشرة. ليه؟ ده فكر خوارج تكفير. انتوا قاعدين فين؟ يعني انتوا كاتبين في الخطبة اللي فاتت الهجرة والأخذ بالأسباب، فيجي الخطيب يتكلم عن الهجرة والأخذ بالأسباب، ان موسى خد بالأسباب ضد فرعون، ويبدأ يلمح في الكلام على الجيش والشرطة. طب بالله عليكم ينفع؟ ينفع يا وزير الأوقاف الكلام ده؟ عد بقى كم مسجد عندك بيتلعب فيه بهذا الشكل. اللي بيحطوا عناصر الخطبة لو في وضوح يشيروا فيه إلى التحذير من فتنة التكفير هتكفوا البلد شر كبير. أنا والله وأنا جالس في المسجد بقولها بصراحة، الإحساس اللي عند داخل المسجد جو استطاع الخطيب أن يشحن الناس لدرجة أن لو هي الأسباب ولو بسيطة كده على الخروج لقتل الجيش والشرطة لخرج الناس وفعلوا ذلك. وأغلب الناس اللي قاعدين مغيبين وبيضللوا في فكرهم، لكن هم اتشحنوا، فأصبح الأمن ورجال الأمن ورجال الجيش والشرطة هم الكفار أتباع فرعون. ايه ده؟ هتفضلوا لغاية امتى؟ المجموعة اللي قاعدة بتكتب الخطب في وزارة الأوقاف ما فيش عندها ريحة البصيرة عشان تحذر الناس من فكر الإخوان ويعمموه في المساجد وفكر التكفير ده؟ أنا شايفها خيانة، بقولها لكم بصدق. احنا دخلنا الوقت في سنتين أو سنتين وشوية، ما عندكوش الجرأة انك تتكلموا عن الإخوان المسلمين في المنابر وتتكلموا وتوضحوا الخطأ لهم، لأن هم أما يلاقوا كل المساجد اللي موجودة في مصر بتتكلم خطبة موحدة على التحذير من التكفير ومن فكر التكفير وبيتكلموا بالدليل وبإقناع الناس، محدش هيفتح نفسه وهينكشف هؤلاء. لكن تسيبوا الناس تغذى هذا الفكر التكفيري في وزارة الأوقاف، في مساجد وزارة الأوقاف وأكبر المساجد. أنا عارف أن مدينة العبور مثلا موبوءة بالإخوان وخطباء الإخوان، حد بيراقب؟ حد بيتابع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نرجع لموضوعنا. الملك الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبتليه الحق سبحانه وتعالى، هل سيوحد الله عز وجل في اسمه الملك بالنظر إلى هذه المملكة التي ابتلي بها أو المسؤولية التي وضع فيها أنه راع ومسؤول عن رعيته ويؤدي الأمانة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره بها، ولا هيتأسد ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هي دي النقطة. فإن كان الحاكم متواضعا، الحاكم يسعى إلى مصلحة بلاده، وإن كان عنده قصور في التقصير فده بيبقى بسبب عدم العلم أو الإفتاء اللي بيجي من المضللين. لكن أيا كان، رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نرى له السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، مبتلى في توحيد الأسماء والصفات، كذا كل حاكم. طيب يوسف عليه السلام لما ملك قال رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، شوفوا بقى التوحيد، شوفوا كلام الموحدين، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يبقى بيسعى إلى الآخرة، لأن دي قد رسالة في الحياة، لأن الملك طبعا أنتم عارفين ما بيدوش 4-5 سنين 10 سنين، لكن بيجي الوقت، ولو طولت بتبقى 30، لكن بيجي الوقت الإنسان بيحاسب على كل فرد موجود تحت ولايته. وليس هذا فقط في الحاكم، ولكن في الحاكم وكل من ابتلاه الله وملكه وخوله من بني الإنسان، سواء كان ذكرا أو أنثى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيت والمرأة راعية في بيت زوجها. هنا الوظيفة الأساسية والحكمة الأساسية من خلق الإنسان هي هذه، إني جعل في الأرض خليفة، فبقول للملائكة إن جاء في أرض خليفة فما موقفكم؟ خلي بالكم بقى، المفترض لما ربنا يقول للملائكة إني جاعل في أرض خليفة على طول أنت ربنا افعل ما تشاء إنك أنت العليم الحكيم، هو ده الرد المتوقع وخصوصا من الملائكة، وكان معهم إبليس يعني. أنت ربنا افعل ما تشاء، لكن اللي حصل إن الكلام قالوا فيه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. خلي بالكم دي عملت ربكة شديدة جدا عند المفسرين. ليه؟ ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب الوصف ده للملائكة موجود الآن ولا موجود في الوقت اللي ابتلي فيه ابتليت فيه الملائكة بقول الله لهم إن جاء في أرض خليفة؟ هم في محل ابتلاء، فالابتلاء ده امتحان، يا ينجح يا ما ينجحش. فاللي نجح الملائكة الأصلية اللي خلقت من نور، اللي فشل اللي في حكم الملائكة ومخلوق من النار اللي هو إبليس. لكن القول اللي قيل أتجعل فيه أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، القول ده مشترك يعني صادر منهم جميعا، من الملائكة اللي خلقت من نور وأيضا إبليس اللي خلق من النار لأنه له حكم الملائكة. الكلام ده هل هو استنكار ولا استفسار؟ يعني هم مستنكرين ان رب العالمين يجعل انسان في الارض قد يفسد، لان القطع بافساده وتعميم ذلك على جنس الإنسانية خطأ، ان لا يشمل ذلك الرسل الانبياء وصالح الاولياء. فهل الرسل الانبياء سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، ولا هم لما قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء كان الكلام ده هو على الاحتمال، احتمال أن حد منهم يفسد في الأرض ويسفك الدماء، واحتمال كمان على الأغلب أن أغلبهم سيفسد في الأرض ويسفك الدماء. ده كان المفروض في ضبط الكلام هيكون كده، إن أغلب الناس ستفسد في الأرض وتسفك الدماء، لكن مش كله. وبعدين مدحوا أنفسهم فقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. طب الملائكة كانت بتستفسر ولا بتستنكر؟ لا أخفى عليكم، اللي يقرأ في كتب التفسير عندنا يجد مشكلة. ليس القضية فيها تعارض، لا، لو جمعت كل الأقوال وصفتها هتلاقي الآتي. موقف الملائكة وإبليس أو بتعبير آخر من آدم عليه السلام هيترتب عليه أحكام جديدة. إيه هي الأحكام الجديدة؟ في إن ربنا يبتلي الإنسان بالملائكة ويبتلي الإنسان بإبليس. هيبتليهم ازاي ده هنشوفه بعد شوية، لكن خلينا هنا. ربنا اختبرهم وامتحنهم باختبار يترتب عليه تقرير المصير وبيان حكمة الله عز وجل في سائر ما يخصهم من انواع التدبير. تدبير للملائكة وظيفتهم هتبقى ايه، وابليس ابتلاءه بالإنسان هيبقى ايه. فلما قال الله عز وجل الملائكة إن جاء في أرض خليفة، كان رد فعلهم أن قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الرد المتوقع زي ما ذكرنا من الملائكة ومعهم إبليس أن يكون بخلاف ما صدر منهم، بعض الناس استغربوا وما تستغربوش، لأنه فعلا الكلام يجمع كل آراء المفسرين تقريبا. كان يقول مثلا أنت ربنا والكل عبيدك، افعل بنا أو بغيرنا ما تشاء، إنك أنت العليم الحكيم. أما قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تعميم لم يستثنوا فيه أحدا، حتى الرسل والأنبياء أو خاصة العباد من الأولياء. وإن قيل إنهم استعملوا القياس بين من سبق من الجن وما يكون عليه الناس، يعني لك عرفوا كده من الجن اللي قبل كده، فالإفساد في الأرض وسفك الدماء وجب أن يحمل على الظن أو الاحتمال لا على القطع بوقوع بالسوء من الأفعال من كل البشر، لأن الرسل الأنبياء لم يفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء، أتباع الرسل الأنبياء لم يفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء، وقد رد الله عز وجل عليهم ذلك بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، وقد أثبت لهم بأوصافه أن الإنسان بأوصافه الإنسان بأوصافه هذا الإنسان التي أو الذي أعطاه الله عز وجل أوصافا يقوم فيها بمعنى الاستخلاف في الأرض، ويبقى فيه أمانة يرعاها ويبتلى فيها يستأمن عليها، هذه الأوصاف مناسبة لاستخلافه، لا سيما لو علمه الله عز وجل الأسماء. خلي بالكم موضوع الأسماء ده مهم، لأن حرجعنا الحديث الصورة، خلق الله آدم على صورته، وعلاقة ذلك بأسماء الله الحسنى اللي احنا بدأنا بها المحاضرات في علاقة حديث الصورة بالأسماء الحسنى. قال إني أعلم ما لا تعلمون، فقال بعدها وعلم آدم الأسماء كلها. طب هو علموا الأسماء عشان إيه؟ عشان يثبت لهم عكس اللي هم قالوا، إن آدم لو تعلم الأسماء وعلمه الله وهو مؤهل لذلك ربما يكون أفضل من الملائكة، وربما يكون هذا الإنسان محققا للحكمة التي خلقه الله عز وجل من أجلها. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. كلمة إن كنتم صادقين دي من جرير الطبري قال فيها اللي احنا بنقول، أي إن كنتم صادقين في قولكم إني إن جعلت الخليفة من غيركم اللي هو آدم عليه السلام سبحتموني وقدستموني، وإن جعلت منكم عبدتموني وأطعتموني وقدستموني. من معنا؟ أبو عبد الله من السعودية، يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير يا شيخ، خلقكم الله ورعاكم، الله يجزاكم خير يا شيخ على البرنامج الجميل هذا. وإياك يا أبا عبد الله. يا شيخ مع حلقة اليوم جاء في بالي خاطرة اللي هي تفسير قوله تعالى وجعلكم ملوكا، من قراءة تفسير الآية هذه اللي جعلكم ملوكا أي الزوجة والخادم، وهذا يعني يطبق على كثير من الناس، وسبحان الله قد يكون يعطي تفسير آخر لمعنى الملك في القرآن الكريم. والله يتوب علينا يوم القيامة، لا نحشر يعني نسر عن نعمة في الدنيا ما ندري شكرناها مع الثاني. يا شيخ أنا بسمع الكلام عقوبة يا أبا عبد الله، فياريت الله يكرمك تعلي صوتك. قوله تعالى وجعلكم ملوكا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا يعني عدم شكر النعم. اللهم لا يعرف يطبق على كثير من المسلمين الآن، الله يرزقهم إن شاء الله شكر النعم. الأمر الثاني على موضوع حسن البنا وكيف أنه نشأ صوفي، وهذا أمر غريب يعني كأنه يعني إنسان لم يتربى في بيت علم ولا شيء، فكثير من جماعة الإخوان المسلمين ربي سهل على الناس أن حسن فن أبوه جامع مسند الإمام أحمد بن حنبل وأنه فن في المسند ورتبه. إذا كان أبو حسن الفنة فن في المسند الإمام أحمد بن حنبل وسلف ويعلم الحديث، كيف ولد لم تربي في بيت أبوه في بيت أم يكون صوفي؟ هذه الخاطرة الثانية بمناسبة حلقة اليوم على العقيدة، جزاكم الله خير يا شيخ. الله يجزيك خير. والله أنا ما قدرتش أجمع السؤال منه، فلو حد في الكنترول يقولوا لي ماذا بيقول إيه وجعلكم ملوكا. فيما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى وجعلكم ملوكا، الإنسان أصلا وصف التملك والملك عام في كل إنسان استرعاه الله عز وجل وملكه رعية، لأن أنتوا عارفين أن ممكن المرأة تصف بيتها بأن هذا البيت مملكة بالنسبة لها، صحيح هي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكل ما سيسأل الإنسان عنه أعطاه الله عز وجل ملكا له على سبيل الأمانة والابتلاء. لكن فيما يتعلق وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، في كلام موسى عليه السلام إن بني إسرائيل، إن بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى جعل فيهم الأنبياء ملوكا تسوسهم، وأعطاهم وفضلهم على العالمين بما ليس لأحد في وقتهم، لا سيما في قضية نزول التوراة مكتوبة بيد الحق سبحانه وتعالى واستئمانهم عليها. لكن أيا كان الاسم عام في البشرية على سبيل الابتلاء في توحيد الحق سبحانه وتعالى في القدر الفارق فيما يتعلق باسم الملك، لأن الملك يطلق على الحق كاسم من أسمائه، ملك مطلق، وملك مقيد يطلق على كل مخلوق على حسب التقييد اللي هو فيه أو ما يملكه. ولذلك من أسماء الحسنى المالك والملك والمليك، والفرق بينهم شرحناه في الأسماء الحسنى. فالمالك والملك والمليك هذه تصدق على المخلوق وتصدق على الخالق، بس على الخالق مطلقة على المخلوق مقيدة، فأنت مالك أقل ما يمكن لبدنك وأعلى ما يمكن أن يستخلف على الأرض بما فيه. وربنا قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما فيما يتعلق بحسن البنا تربى على مسند الإمام أحمد، لا هو ما ترباش على مسند الإمام أحمد، ده كلام، تربى على حي علوم الدين، تربى على الصوفية أو الطريقة الشاذلية أو أوراد الشاذلية وعلى وحدة الوجود، أثرت في فكره ورواسب الفكر الصوفي الباطني تخمر في عقله حتى أنشأ لنا الخلافة الباطنية عند الصوفية، عملها خلافة ظاهرية أو خلافة واقعية باطنية في ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين. هذه الحقيقة بتاع حسن البنا، وإحنا ذكرنا الكلام ده في محاضرة قديمة قبل ما يتولى مرسي الحكم بأيام أو أسابيع عن الخلافة الباطنية عند الإخوان المسلمين، دي كانت محاضرة معروفة يعني. طيب نرجع ليه اللي احنا بنتكلم فيه، يا ريت تأجلوا اتصالات شوية صغيرين حتى في الفصل الأول يعني. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إيه الأسماء اللي تعلمها آدم عليه السلام؟ الأسماء اللي تعلمها آدم أسماء الأشياء اللي موجودة حوله وإمكانية تسميتها، مش بس يعني إزاي آدم يسمي الاسم ويعرف دلالته بالمطابقة وبالتضمن واللزوم ويستطيع أن يضع هذه الأسماء لمسميات مهما اختلفت اللغات. فقوله علم آدم الأسماء كلها أسماء الأشياء اللي موجودة مع آدم عليه السلام وإمكانية تسميتها. فقال أنبئوني، ربنا يقول الملك أنبئوني بأسماء هؤلاء أشياء معروف إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إن الملائكة تتلقى أوامر في التعليم، إنما عندنا بالنسبة للإنسان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الإنسان شيئا وشيئا بفطرته، كل يوم يتعلم اسم حتى لو هو نفسه أنشأ هذا الاسم، زي ما الطفل الصغير يطلع النهاردة والدي تقول له دي كذا، دي تفاحة، دي قلم، دي برتقالة، دي كذا كذا، لغاية ما يوصل البلوغ يبقى عنده حصيلة من الأسماء يميز بينها، ممكن يخترع أشياء، الأشياء دي يسميها أسماء وتبقى زي ما احنا شايفين الآن في التكنولوجيا اللي موجودة الآن. حتى وصل الأمر بالمضاهاة بخلق الله إلى أن اليابان عاملة رمود عرضها الإمارات في مقطع مشهور على النت دلوقتي، جايبين واحدة روبوت مهيكلينها زي امرأة كده شكلها جميل، والناس بيعدوا عليها في السوق في الإمارات عشان يكلموها وهي ترد عليه. فسبحان الله، ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلق تصنعه كروبوت تستفيد منه إنما تتشبه بخلق الله لا، لأن هنا في الحالة دي الأمور بتتجاوز لأشياء أخرى. وبعدين حدش يقول لي ده علم وتطور وكلام من ده، الكلام ده كله يا ابني لا يسمن ولا يغني من جوع. الروبوت اللي عايز تعمله اعمله علشان يفيد في حاجة انت هتستخدمها، مش اشكال ولا حاجة، انما ان انت تتشبه بالله عز وجل في صناعة انسان متحرك ويتكلم ويقوله كلام من ده، لا، انت لست حق سبحانه وتعالى، انت مبتلى بأمور معينة، فمن تجاوزها وقع في الشرك، والشرك ده هيتحاسب عليه، لان انت الامور مش سبهلله ولا الدنيا دايما اللي صنع الروبوت، هيموت والله عز وجل يطالبه يوم القيامة بنفخ الروح فيه وليس بنافخ فيعذبه على ذلك، ده اذا كان مسلم، فما بالك بالكافر والعياذ بالله. عشان ما حدش من العلمانيين المثقفين الثقافة المايعة بتاعت الايام ديت يزايد على الموضوع ده. إن كنتم صادقين زي ما قال ابن جرير الطبري في تفسيره، أي صادقين في قولكم إني إن جعلت الخليفة من غيركم عصاني وأفسد في الأرض وسفك الدماء، وإن جعلت الخليفة منكم، لأنهم بيقولوا إن أردت أن تستخلف ده الرسالة استخلفنا فنحن لا نعصيك، وإن جعلت الخليفة منكم سبحتموني وقدستموني فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فردت الملائكة المستفسرة اللي خلقت من نور وقالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللي هو كان مفروض يتقال من الأول. إبليس أظهر حقده واستكباره عندما أمر الله الملائكة ابتلاء لهم بالسجود لآدم عليه السلام، وده هتيجي بعد شوي. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إياكم والرأي، فإن الله تعالى رد الرأي على الملائكة، وذلك أن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. كما أن قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فيه ذكر لأنفسهم بالفضل وكمال العبادة، والله عز وجل أجل من أن يخفى عليه شيء من أفعال عباده. يقوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقولهم أيضا فيه تلميح بالرغبة في تولي الخلافة بدلا من الإنسان. إن طبعا الكون ده كله بيهيئ بوضع جديد من أجل هذا الإنسان. فبقولوا استخلفنا نحن. طب أنتوا لكم وضع سابق في مكان نتيجة الاستخلاف ربما لا يصل الإنسان إلى موطن الملائكة، فهم في وضع سابق بحكمة تحققت فيهم بكونهم بالقرب من رب العالمين في السماء. تلميح بالرغبة في تولي الخلافة بدل من إنسان، وتقليل من شأنه بإمكانية الإفساد والعصيان. ومعلوم أن الراسخين من العابدين إذا بلغ خضوعهم أعلاه كشأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تورمت قدماه، لا يذكرون عبادتهم لله بمدح وافتخار، بل يذكرونها على وجه التقصير والافتقار والذل والانكسار. فقد روى البخاري من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. يعني رد الملائكة لم يكن على النحو المطلوب، وليس ذلك شأن المحب في سلوكه مع المحبوب. فسبحانه وتعالى علام الغيوب ومقلب القلوب، يتبارك بفضله من شاء من خلقه، ويذل من شاء بعدله في ملكه، وحكمته في خلقه تفوق التصور والحدود. ولهذا ابتلاهم جميعا بالسجود لآدم عليه السلام فقال اسجدوا لآدم. يعني هم تعودوا عليهم السجود يبقى لله، المرة ربنا يقولوا اسجدوا لآدم. طب ليه؟ دي بقى اللي كانت صعبة على نفس إبليس. ليه؟ أراد الله عز وجل أن يميز بين المستفسرين الراغبين في تنزيه رب العالمين عن كل نقص وعن كل ما يشين من قبل هذا الإنسان، احتمالية حتى وجود النقص اللي هم الملائكة، وبين من يحقد على هذا الإنسان بسبب هذه المكان. طب انت إبليس ربنا سبحانه وتعالى رفعك وجعلك بين الملائكة، انت عايز اكتر من كده؟ حقد على الإنسان لأن الإنسان خد مكانه في تهيئة الكون، وإن يكون خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان دي مكانة كبيرة جدا. الإنسان مش عارف قيمتها، لا يعرف قدرها إلا من أدرك حقيقة اعتقاد أهل السنة والجماعة. يعني عمرك ما هتشوف، بالرغم أنهم محسوبين على المسلمين، واحدة زي اللي اسمها مش عارف اسمها انتصار ولا اسمها ايه، هي والبنات اللي قاعدين معاها، او ولا لميس ولا عزيزة ولا سميعة ولا اسمها ايه، واحدة من دول تفهم حقيقة هذا الكلام او تدركه او تدرك ابعاده او تشعر بجماله وحلاوته ولذته في الحياة؟ لا، هم عايشين في عالم تاني، هم نفسهم مش عارفين قيمتهم كبشر، وهم بيطالبوا بحقوق البشر وبالانحلال الاخلاقي الغريب اللي ما عهدناه حتى في امرأة، ما عهدناه الا في البغايا. انما واحدة محترمة تتكلم بمثل هذا المنطق، سبحان الله، قد احنا عايشين في فتن لا يعلم مداها الا الله، وخصوصا كمان من الجماعة اللي بيدافعوا عنهم من المثقفين والاعلاميين. اسجدوا لآدم، فسجد إلا إبليس أمرهم بذلك. يعني يقول لك طب إيه العلة بقى في اللي يمرهم بالسجود لآدم؟ عشان يختبروا حاجة شقة على أنفسهم. أنتوا قلتوا فيه أتجعلوا فيها ما يفسد فيها أسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فوصفتموه بهذا، ومن أدراك؟ عرفتوا إزاي؟ إياكم والرأي، فإن الله رد الرأي على الملائكة. أطلعتم الغيب؟ أول الملائكة ما تعرفش الغيب، يعني مسألة إن الملائكة بتطلع على اللوح المحفوظ، لا، كلامنا مش صحيح. الملائكة لا تعرف شيئا عما كتب في التقدير الأزلي ولا حتى في التقدير الميثاق اللي هنتكلم عنه بعد شوي. التقدير الأزلي إن شاء الله عز وجل، التقدير الأزلي ده لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل باتفاق أهل السنة. ما كتبه في اللوح علم الغيب ما يعرفوش لا فلان ولا فلان. يعني يقول لك المتنبئ وأنا هقول كذا وهقول كذا وأعرف إن هيحصل كذا، ده كذاب أشر، ده المفروض يقام عليه حد التعزير أو حد الدجل والسحر. يعني هو كمصري مستضيف وائل إبراشي ولا وائل مين ولا مش عارف مين اللي مستضيفينه في كل القنوات، المفروض على الرئيس السيسي يقيم عليه حد ربنا سبحانه وتعالى بالتعزير. نعم، واحنا قلناها تبرئة للذمة ان يجي واحد دجال يدعي معرفة علم الغيب وان الرئيس السيسي هيموت مقتول او هيموت مش عارف ايه او هيموت كذا او هيموت كذا. انت جبت كلامنا منين؟ من ادرك بهذا؟ طلعت الغيب يا رجل، والعلم الابراج ده كله كذب وغش، وتتلقى في القنوات الخيبة. انا بقول والله قنوات خيبة، قنوات خيبة. الاعلام اللي موجود الآن اللي بيروج له بيدفعوا الملايين عبارة عن إعلام القصد منه تغييب المشاهدين من قبل مجموعة من دعاة الماسونية الغربية، عايزين أفكار اللي يغيبوا فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن مصلحتها وعن مصدر قوتها هذا الدين العظيم، حاولوا يبعدهم عنه. ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وهيقول لي طيب يا شيخ، يعني دلوقتي ما نعرفش نوصل لإجابة على السؤال اللي بيقول كيف علمت الملائكة أن الخليفة سيوصف في الأرض، أن الإنسان سيوصف في الأرض؟ الحقيقة من الصعب الجزم بإجابة معينة. السبب في كده أن ما وردش نص صريح، يعني ما فيش نص صريح، كلها روايات ضعيفة أو تفسيرات لبعض العلماء. لان السؤال ده ازاي عرفت الملائكة ان الانسان هيوصف الارض ويسفك الدماء موجه للملائكة اصلا؟ انتوا عرفتوا منين انه هيوصف الارض ويسفك الدماء؟ وهل كل البشرية ستوصف الارض ويسفك الدماء ولا اغلب ولا بعض؟ وهل هيدخل في ذلك الرسل والانبياء؟ نفس المشكلة. هناك أقوال أخرى للمفسرين زي بعضهم لك علمت الملائكة ذلك من الجن لأنهم أسبق من الإنس فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. لكن الكلام ده عايز دليل صريح ثابت، ده خبر غيبي، هنجيبه منين ده؟ ما فيش دليل صريح بكده. وقيل علموا ذلك لأن الله والذي أخبرهم مسبقا بأنه سيخلق الإنسان ليفسد في الأرض ويسفك الدماء. بس إيه اللي يساعدهم على كده؟ مفيش نص بكده. أنا أخلق واحد، ربنا يقول له نخلق واحد عشان هيوصف الأرض ويسفك الدماء؟ ايه الدليل على كده؟ مفيش دليل على كده. فهناك إضمار في الكلام إظهاره أنه قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا ربنا ما يكون ذاك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحسدون ويقتل بعضهم بعضا، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الكلام ده برضه بعض المفسرين ذكروها لكن مفيش دليل عليه برضه، ده تأويل بغير دليل، وهذا بعيد جدا. لأن لو كان اعتماد القائلين ذلك على ظاهر الآية فقط فإن ذلك من قبيل التأويل بغير دليل، ولا يدل عليه ظاهر النص ولا لوازمه، فلا يقبل مثل هذا الكلام إلا بدليل صحيح مرفوع. عشان كده ابن جرير الطبري عقب على هذا القول وهذا الرأي بقوله وهذا إذا تدبره ذو الفهم علم أن أوله يفسده آخره وأن آخره يبطل معنى أوله، وذلك أن الله جل ثناؤه إن كان أخبر الملائكة أن ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض تفسد فيها وتسفك الدماء، فقالت الملائكة لربها أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء بمثل الذي أخبرها عنهم ربها. وقالوا الملائكة اللي قالت أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء دي ملائكة مخلوقة من نار السموم وكانوا من قبيلة إبليس، فربنا رفعهم وبقوا مع الملائكة، بس ده محتاج لدليل. ودول غير الملائكة اللي مخلوقة من نور، اللي ربنا سبحانه وتعالى لما أمرهم بالسجود سجدوا. طيب ما هو إبليس أصلا مخلوق من النار، مش محتاجين للكلام ده، يعني دل على كده إيه؟ إبليس واحد مش ألف ولا ألفين، إنما جنود إبليس كتير. فهو لما نزل إبليس وطرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وطرد من الجنة، إبليس نزل معاه أصلا في الأرض كفار الجن من أولاده، فشيطنهم وأبلسهم. يعني جنود إبليس زي ما هم من الجن، في برضو من الإنس، من كفار الإنس، ماسونية كلها من جنود إبليس، ماسونية الإخوان وأهل البدع من جنود إبليس، ماسونية الشيعة والروافض المجوس من جنود إبليس، مش من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تظاهروا بأنهم من أتباع محمد، لأن اللي بيعملوه مخالف هدم لشريعة محمد، لكن باسم الدعوة إلى محبة أهل البيت عند المجوس، والدعوة إلى الخلافة باسم حسن البنا وجماعة. هذا الفرق، لكن ده إبليس نظامه كده. معلش احنا طولنا عليكم، لكن خلينا نكمل بعد الفاصل، لان نسيت الفاصل خالص وهم قايلين من زمان. ففاصل ونعود اليكم فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله فوق العلا رب ومعبود، وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. احب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغي منشود. الشريعة ثم الشريعة ثم الشريعة، ولا خير في هذه الأمة، ولا خير لهذه الأمة، لا خير فيها ولا خير لها ولا نهضة إلا بالشريعة الإسلامية. هل ستطبقون الشريعة الإسلامية في حال ما إذا ما فزتم؟ الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري اوريدي، مش أنا اللي هطبقها. الدستور المصري القديم من سنة 23، لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السائل، لا لا لا لا دي مش الشريعة، لا لا هذه أحكام فقه، وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله، لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السائل، لا لا لا لا دي مش الشريعة، لا لا هذه أحكام فقه، وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله. القرآن دستورنا، والرسول زعيمنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، وفوق كل ذلك الله غايتنا. هل ستطبقون الشريعة الإسلامية في حال ما إذا ما فزتم؟ الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري أوريدي، مش أنا اللي هطبقها. الدستور المصري القديم من سنة 23، لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السائل، لا لا لا دي مش الشريعة، لا لا هذه أحكام فقه، وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله، لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السائل، لا لا لا دي مش الشريعة، لا لا هذه أحكام فقه، وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله. فهل نحن حقا قادرون على أن نطبق؟ نعم يا رب، لبيك يا رب. هذا عهد مع ربنا في رقابنا جميعا. هل ستطبقون الشريعة الإسلامية في حال ما إذا ما فزتم؟ الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري أوريدي، مش أنا اللي هطبقها. الدستور المصري القديم من سنة 23، لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السائل، لا لا لا دي مش الشريعة، لا لا هذه أحكام فقه، وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله، لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السائل، لا لا لا دي مش الشريعة، لا لا هذه أحكام فقه، وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله. بهذا المشروع بعد هذا الجهد القليل عند ربنا الذي بذل فيه الرجال دماءهم وأرواحهم وبذلت فيه النساء أعراضهن وبذل فيه الوطن الكثير. كم دفن الأحياء في الرمال وكم علق الرجال على المشانق فما لانت لهم قناة وما ترخصوا وما تراجعوا. أقول لإخواني جميعا أقول لهم جميعا من أجل الشريعة الإسلامية كان ما كان من أجل الشريعة الإسلامية حورب الرجال. هل ستطبقون الشريعة الإسلامية في حال ما إذا ما فزتم؟ الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري أوريدي، مش أنا اللي هطبقها. الدستور المصري القديم من سنة 23، لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السارق، لا لا لا لا دي مش الشريعة، لا لا هذه أحكام فقه وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله، لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السارق، لا لا لا دي مش الشريعة، لا لا هذه أحكام فقه وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله. من أجل الشريعة الإسلامية كان ما كان من أجل الشريعة الإسلامية حورب الرجال وضيقت عليهم الأبواب وغلقت عليهم السجون. أتأتون اليوم لتزايدون عليهم على دمائهم؟ هؤلاء دماؤهم في رقابنا. هل ستطبقون الشريعة الإسلامية في حال ما إذا ما فزتم؟ الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري أوريدي، مش أنا اللي هطبقها. الدستور المصري القديم من سنة 23، لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السارق، لا لا لا دي مش الشريعة، لا لا هذه أحكام فقه وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله، لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السارق، لا لا لا دي مش الشريعة، لا لا هذه أحكام فقه وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله. إذن الشريعة ثم الشريعة ثم الشريعة. إذن الشريعة ثم الشريعة ثم الشريعة ثم الشريعة ثم الشريعة ثم الشريعة ثم الشريعة ثم الشريعة ثم الشريعة. الله فوق العلا رب ومعبوده، وهذه عقيدتنا يا شيخ محموده. أحب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغيب منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله فيما يتعلق بمعرفة الملائكة لإفساد آدم في الأرض وكيف علموا ذلك. قلنا في أقوال كثيرة جدا وكل آراء ضعيفة وما فيش فيها يعني رأي يعني واضح عليه دليل من السنة تطمئن إليه النفس، كلها آراء زي مثلا ما رواه من أبي الدنيا في كتاب التوبة عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أغلب المفسرين نقلوا هذا لكن طبعا ما فيش دليل على صحته، كل أحاديث ضعيفة يعني أو لم تثبت حتى. إن أول من لبى الملائكة قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال فزادوه فأعرض عنهم، فطافوا بالعرش 6 سنين يقولون لبيك لبيك اعتذارا إليك، لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك. لكن في العقائد لا تؤخذ إلا بدليل صحيح ثبت بسند متصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هكذا نأخذ العقيدة نصدق فيها الخبر وننفذ الأمر. أما مسألة أن يبقى فيه روايات ضعيفة أو موضوعة أو شيء من هذا القبيل، لا، إن لم تصل إلى مرتبة الحسن أو الصحيح فالأمر يحتاج إلى وقفة. لكن في قول أصرح وأوضح ولا يحتاج إلى تأويل ولا شيء من هذا القبيل، القول ده من معنى الاستخلاف نفسه. ربنا لما قال له إن جاء في أرض خليفة، خليفة يعني أمين على الشيء، واللي أمين على الشيء ممكن أن يؤديه إلى صاحبه وممكن أن يضيعه، يستحوذ عليه، يستأثر به لنفسه ظلما وكفرا بالحقوق. وده معنى الاستخلاف، الاستخلاف على وجه الابتلاء. فالإنسان ينجح يفشل، واللي بيحصل بين عامة البشر سببه أن الأمانة يحرص عليها فينسبها لنفسه ولا يعيد الفضل إلى ربه، بل يتناسى أصلا إن هو أمين في ملك الله عز وجل. ما هي القضية أخونا، لماذا نقبح الديمقراطية؟ لأن الديمقراطية بيقول لك فيها ربنا سبحانه وتعالى ملوش دعوة بينا، إحنا لنحكم نفسنا بنفسنا، وما يحكمناش صاحب الأمر. صاحب الأمر اللي ادانا الأمانة، وصاحب الأمانة نقول لا لا لا لا، أمانة بتاعتنا احنا حرين فيه، حدش له دعوة بيه، اللي نشوفه ينفع نعمله وما ينفعش ما نعملوش. لا، دي خيانة. ربنا ادالك أمانة وأمرك بأن تردها إلى أهلها، فلا تضعها إلا حيث أراد صاحبها. فهل أنت صاحبها؟ يقول لك ايه دي بتاعتي. احنا نقول مصر أمانة عند المسلمين، عند المستخلفين فيها، عند المصريين، فاللي حيوفي بحقه لرب العالمين مؤمنا بأوامر الله عز وجل فقد نجح في الابتلاء ونجح في هذا الأمان. هو ده الوطن الحقيقي على فكرة بقى، ده اللي بيحب بلده. يقولك لا، سيبك بقى من حكاية أوامر ربنا وتوحيد العبادة والكلام ده كله، احنا عايزين الثقافة والغرب ماشي ازاي والنظام ماشي ازاي نمشي وراه. طب الغرب أصلا كفر بربه، لا يخاف من إله ولا يعد حسابا لما سيلقاه عندما ينتقل بعد الموت. عشان كده بنقول ان معنى الأمانة نفسه هو الحاكم في فهم الموضوع. دي أمانة عندك، ففيه ناس دلوقتي بيتقاتلوا ويسفك الدماء، وكم سفك الدماء من أجل السيطرة على هذه الأمانة التي بفيده. مش دي أمانة عندك ربنا هيسألك عنها؟ لا، هو عايز يأخذها من غير. وهو ده اللي بيحصل بالضبط إخوانا، يعني اللي بيحصل في بلاد الإسلام الآن من محاولة الإخوان للانقضاء على السلطة بأي طريقة وبأي وسيلة، إنه عايز يمسك اللي مش له بكل الحيل الغير مشروع، بكل ما استطاع، حتى لو تجرى بدين الله عز وجل. حمود لا، دي أرزاق ربنا يقسمها كما يشاء، وهي على سبيل الأمانة والابتلاء، فكلكم راعوا وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول لك لا، احنا اللي نقود، احنا اللي تبقى فينا كل حاجة. يا اخي دي أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. عشان كده اللي يبحث عن الرئاسة أو يتطلع إلى موقع قيادي يتولى فيه الإمارة والتوجيه في كذا وكذا، نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نص لنولي هذا الأمر أحدا سأله ولا حرص عليه. طب الديمقراطية مبنية على أنا هحكمكم وعندي برنامج انتخابي وعندي كذا وكذا، عكس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله في حكمه العليا في نشأة الكون. عشان كده احنا بنقول عمر ما البلد هتصلح مع الديمقراطية، والله لن تصلح مع الديمقراطية. جربوا الكلام ده، جربوا ليه؟ ده تبقالكوا 60 سنة بتجربوا فيه، ودي لعبة اليهود قالوا لكم احنا اللي صنعينها. الأمم المتحدة والمجلس الأمن والشغل اللي هناك ده كله صناعة، انتوا عارفين كويس جدا ان اللي وراها اليهود وراها الامريكان عشان يبقون في ذلة وفي اتباع للشيطان. احنا نتعامل معهم في حدود الضرورة لكن لا نتنازل عن ثوابتنا. ولذلك احنا بنقول نسأل الله عز وجل ان يوفق القائمين في المملكة العربية السعودية وحكام بلادنا الى ان يسلكوا هذا المسلك الذي سلكه مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله، في ان تقدم اوامر الله عز وجل وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الملك والمملوك. ملك والمملوك خاضع لأوامر رب العزة والجلال، إن هو ده التوحيد. إنما هتقولي ديمقراطية حكم الشعب للشعب، واللي شايفه الشعب ينفع إذا كان القرآن ينفع يبقى خلاص، ما ينفعش القرآن يبقى خلاص بلاش. القرآن في أحكام ولا ما فيش في أحكام؟ أحكام لتناسبنا ولا ما تناسبناش، ناخد منها ونسيب منها، ما ينفعش كلام ده، لا يصح، لأن المالك الحقيقي ورب العزة والجلال. فمصر أمانة بين أيدينا، ربنا ادهلنا أمانة، المفروض نقوم بهذه الأمانة. هنقول الكلام ده بصراحة وضوح، لا لف فيه ولا دوران ولا نفاق ولا مداهنة ولا شيء من هذا القبيل. العاقل يعلم أن الاستخلاف يلزم منه أن يكون المستخلف لديه إمكانية الوفاء وأداء الأمانة إلى صاحبها أو الغدر والقتل وسفك الدماء. فالملائكة علمت أن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك لو استخلفه الله في الأرض، وهي عن نفسها ترى التعظيم المطلق لله عز وجل، وهي أقدر على عدم العصيان. عشان كده أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وكأنها تقول إن أردت أن تستخلف فاستخلف من لا يعصيك، اللي هم يشيرون إلى أنفسهم. يبقى سياق النص لما واحد يسألك الملائكة تستفسر ولا بتستنكر، السياق يقتضي الاستنكار وشأن الملائكة يقتضي الاستفسار. ربنا سبحانه وتعالى لما وصفهم قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، الكلام ده بعد ما نزل آدم للأرض، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال في شأن الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعني لحظة ابتلاءهم بقول الله تبارك وتعالى إن جاء في الأرض خليفة كانوا في محل اختبار وامتحان، فلما نجحوا وبان الأمر أنهم كانوا مستفسرين كلفهم رب العالمين بإدارة هذا العالم من أجل هذا الإنسان، ثم هم اللي قموا بحسابي. ودي قمة بقى العدل وقمة الحكمة والروعة، في انه ما يسجدوا للإنسان فربنا يقول لهم خلاص انتوا اللي تحاسبوه. سبحان الله، تقوموا على أداء ودور هذا الكون ويجعل الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، مش كده وبس، ويشرفهم كمان وكمان بأنه هم اللي يحاسبوه ويكتبوا عليه كل ظهر كبير ويتولوا التعذيب أو التنعيم في الآخرة. دول الملائكة اللي سجدوا لآدم عليه السلام، هنشوف الكلام ده شوية بالتفصيل. طب واللي استكبر شوفوا حاله بقى وابتلاء ربنا سبحانه وتعالى له. يبقى الملائكة وضعها الاستفسار، وإبليس وضعه الاستنكار، والقول كان مشترك لما قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاللي ربنا خاطبهم بقوله إن جاء في أرض خليفة هم الذين خاطبهم بقوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، يبقى كان معهم إبليس. وأنا مش في شك، يعني كلام واضح جدا والسياق واضح. والدليل على كده ربنا خاطب الاثنين إبليس والملائكة في وضع واحد، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إذن الملائكة كلها سجدت لآدم عليه السلام إلا إبليس. فالملائكة اللي سجدت لآدم ترتب على سجودهم عدة أمور حنذكرها بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. يبقى الشاهد هنا أن إبليس كان بين الملائكة وبين القائلين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. يبقى أتجعل فيها من يفسد فيها قول مشترك، وكده جمعت كل آراء المفسرين، قول مشترك صدر من الملائكة ومن إبليس. من الملائكة إبليس له حكم الملائكة باعتباره ملك حكما، لكن هو في الحقيقة من الجن ففسق عن أمر ربه. وهكذا يقول ابن كثير لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم أو وزم في مخالفة الأمر. يبقى الاستنكار كان من إبليس والاستفسار كان من الملائكة. اللي عرفنا الكلام لأنه امتنع عن السجود حقدا وحسدا على الإنسان، رأى نفسه أنه ومعه الملائكة أفضل لهذه المنزلة الرفيعة التي وصل إليها الإنسان. إن ربنا هيئ الكون ده كله بتفاصيله من أجل هذا المخلوق اللي مخلوق من طين. أما الملائكة الذين خلقوا من نور فموقفهم زي ما ذكر ابن كثير، إنما سؤالهم سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أنهم مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهلا وقع الاقتصار علينا. ده كلام كثير. الملائكة كانوا يرغبون أن يكون الخليفة في الأرض على صفة الطاعة المطلقة التي هم عليها لا يعصوا لها أبدا، ولما كانت هذه صفتهم فهم أولى بهذا الوصف من الإنسان. ولذلك قالوا ما معنى لو أردت أن تستخلف استخلف من لا يعصيك، يعنون أنفسهم. عشان كده ربنا ابتلاهم بالسجود لآدم بقى. طب طالما أنتوا بقى بتقولوا إحنا نسبح بحمدك ونقدس لك وفي يعني الطاعة التامة نفذوا الأمر ده، الأمر ده يبقى جديد عليهم خالص، اسجدوا لآدم. لآدم اللي قالوا فيه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، فشقت مشقة شديدة جدا جدا على أنفسهم كابتلاء لهم، فنجحوا في الابتلاء فسجدوا لله عز وجل، فسجدوا لآدم طاعة لله عز وجل. زي ما ربنا يأمرنا مثلا ان احنا او رسول يأمرنا ان احنا نقبل الحجر الأسود، نقبل حجر معروف ان تقبل اي حجر على سبيل التعظيم، اما واحد يقبل حجر كده زي ما بيحصل في مع يقعد يمسك المقصورة بتاع الحسين ويقعد يبص فيها، او ولا مقصورة الامام الشافعي ولا مقصورة البدوي ولا مش عارف، ده شرك. شرك ليه؟ لانه ليس بامر الله عز وجل تعظيم حجر او وسن او ما شابه ذلك. انما لو واحد قبل الحجر الاسود ياخد ثواب، سبحان الله. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان ده بامر ربنا، فربنا لو قال لك قبل هذا الحجر يبقى نقبله ويبقى توحيد. ارمي الحجر ده في المكان الفلاني يبقى احنا بنطيع ربنا فيه لان امرنا ربنا سبحانه وتعالى. فلما قال الملك اسجدوا لآدم سجد طاعة لله عز وجل وإقرارا بلوازم هنذكره. طيب ربنا سبحانه وتعالى حكيم في فعله، أمر الملائكة بالسجود لآدم. ده نص كلام ابن جرير في معنى الآية، علشان برضو الكلام ده قد يكون طرحه جديد بعض الشيء على الناس أو يقول لك مثلا الكلام ده غريب علي أو كده يعني. لا، هو ذكر أغلب المفسرين لما تجمع أقوالهم تظهر لك هذه الصورة. ابن جرير الطبري في معنى الآية بيقول: أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيتها الملائكة القائلون أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وذريته عصاني وذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم والتقديس. ثم يبين جرير أن الله قال لهم: فإنكم إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خلقي وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينونهم وعلمه غيركم بتعليم إياه فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد بعد وبما هو مستتر عن أعينكم من الأمور الموجودة أحرى أن تكونوا غير عالمين فلا تسألوني ما ليس لكم به علم فإني أعلم بما يصلحكم ويصلح خلقي. وقوله إني أعلم ما لا تعلمون يعني بذلك بالكلام ما يزال ابن جرير إني أعلم أن بعضكم فاتح المعاصي وخاتمها وهو إبليس منكرا بذلك تعالى ذكره عن قولهم أو منكرا قولهم. ثم عرفهم موضع هفوتهم في قيلهم ما قالوا من ذلك بتعريفهم قصور علمهم عما هم له شاهدون عيانا فكيف بما لم يروا ولم يخبروا أو لم يخبروا عنه بعرضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين يومئذ. كلام ابن جرير واضح مش محتاج لكلام كتير. هنا بقى نيجي السؤال بقى: ربنا أمر الملائكة ليه بالسجود لآدم؟ النقاط دي عايزين نحطها على الحروف وبوضوح. ليه ربنا أمر الملائكة بأنهم يسجدوا لآدم عليه السلام؟ طب ما كان يبقى السجود لله، يعرف السجود غير الله شرك، وهم كانوا يسجدوا لربنا، المرة دي هيسجدوا لآدم؟ لآدم صعب على إبليس. السجود لغير الله شرك، قال لقمان لابني وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا بقى إن كان السجود لغير الله بأمر الله فهو من أعظم علامات المحبين الصادقين، بل هو برهان الموحدين، لأن أحكام المحبة تقتضي تنفيذ أمر المحبوب دون استفسار أو سؤال. نعم، واللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى هينفذ أمره حتى من غير ما يسأل، ما يقعدش يسأل بقى ربنا أمرنا بكده ليه وأمرناش كده ليه، هو هينفذ طالما ثبت الأمر بينفذه، ده الأصل في المعاملة مع المحبوب. وطبعا تعامل البشر مع بعض، إذا كان الواحد إذا أحب امرأة، شوف كده لما واحد يكون خاطب ومخطوبة بتاعته تقول له أنا عايزة كذا، يا سلام بروح يجيبها من تحت الأرض، ده فيما بين البشر في محبتهم. إذا كان شأن البشر مع البشر فما بالك بمحبة الإنسان لخالقه ان ينفذ من غير ما يسأل، فما بالك بقى لو كان ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك الحكم كمان في اغلب الامور. يبقى بعض الاشياء التعبديه يقول لك لا ليس من الحكمه ان ربنا يامرنا بكذا وكذا وكذا، انت اللي هتعدي على ربنا؟ او واحد تقول الرجال قوامون على النساء، لا ازاي الكلام ده ما ينفعش؟ للذكر مثل حظ الانثيين، لا لا لا ده كلام فاضي، وتقعد تستهزأ بكلام رب العالمين وغير ذلك مما تعلمون ومما لا تعلمون. يبقى الأحكام التعبدية من علامات الصدق في أداء العبودية. تقبيل الحجر بأمر الله، أو الطواف سبعا ببيت الله، أو صلاة الظهر والعصر والعشاء أربعا بالتحديد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الموحدين الصادقين في دعوة العبودية، وإن كانوا يجهلون العلة في ذلك، زي ما ثبت عند البخاري من حديث عمر بن الخطاب أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عشان كده هتلاقي أحكام التكليف في الشرع عندنا على نوعين، أحكام يبين لك فيها العلة ويدور الحكم فيها مع العلة، يقول لك إيه ما تشربش الخمر عشان الإسكار، لكن أصلي الظهر أربع عليه، هذه ما عرف لهاش علة بقى، هو كده. شمعنا سبع أشواط؟ أذكر كان في واحد زميلنا والله مسيب الخير اسمه عبد العليم من أمريكا، طالب لسه جاي جديد في الجامعة الإسلامية أيام ما كنا طلب هناك، فاللي شغله ليه يعني أسئلته كلها للشيخ ابن باز يبعته، احنا قاعدين في الحرم في الدرس، ليه بتطفوا سبعة؟ ليه ما يكونوش تمانية؟ ليه ما يكونوش ستة؟ ليه بنصلي الظهر أربعة؟ ليه بنبص الحجر؟ ليه ما عرفش ايه؟ طبعا هو متعود هناك على نظامهم، ليه وما ليه وما ليه؟ لأنه ما عرفوش حاجة اسمها عبودية ولا أحكام تعبدية ولا يعرفوا حاجة اسمها إن في خالق، ولا هم بروحوا الكنيسة لو كان هو نصراني فشوية كلام كده بيقولهم مع الصليبة يقعد يحط بتاع على وشه كده يمين وشمال وفوق وتحت، خلاص كده خلص الدين بح انتهى. إنما الأمور تبقى بهذه الدقة وهذا التفصيل، فالشخص اللي بيسلم مسلم جديد عايز يقولك حاجة تقنعني، اهو من ضمن وسائل اقناع ان انت عابد وهو معبود، ان انت مخلوق وهو خالق، وادلك امانة فيقولك اعمل فيها كذا، فواحد يقولك ايه طب ليه دي مش مسؤوليتك، انت تنفذ الامر في الامانة اللي اديتها لك، امانته له المشيئة المطلقة فيها، ممكن ياخدها منك وده لغيرك، فبتنفذ الامر، البدن امانه، بقول لك في الوقت دي اعمل كذا، انت ما عندكش بتقول حاضر بس، دي العله بقى، بتبقى عله اعظم بقى اللي هي عله ادراك الاحكام التعبديه، ان يجي انسان يشعر فيها في وقت من الاوقات ان هو عبد فيؤدي العبوديه كما ينبغي لرب العزه والجلال، ودي يفهمها أصحاب الدرجات العليا من الراسخين في العلم اللي يقدر يستوعب ساعتها حقيقة الحكمة الإلهية وتتجلى له الأمور بشكل يعني رائع. وفي أحكام كثيرة بالتعبد طبعا، ما فيش يعني ما يقولك الصلاة الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة فجر اثنين، فواحد يقول لك يعني حتى الحركات والسكنات اللي في الصلاة عندنا في مصلحة حقيقية تعود على الإنسان، بس المصالح دي الإنسان ما يقدرش يستوعبها مع أن كلها أوامر تعبدية، إنما ممكن مثلا واحد يبص لها مش واخد باله، نحن بنصلي الصلوات في وقتها وننزل المسجد والروح وبتاع، والإنسان بيأدي حركات وسكنات لو تعود عليها بيبقى في مصلحة صحية وبدنية للإنسان يصعب تصوره، وخير شاهد على ذلك وبرهان لا يمضي أن أحد الناس من أئمة المساجد في فرنسا بيصلي إمام للمسجد فيفوجئ في فترة من الفترات ان الناس لما يصلوا يلاقي صفوف كتيرة من الفرنسويين اللي هم غير مسلمين واقفين في صفوف وبيركعوا وبيسجدوا زي المسلمين. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى يكفيك بقى شر المظاهر بتاعتهم وهم بيصلوا مع المسلمين. لكن الحاجة الغريبة ان في سؤال، هم ليه السر في ان هم بيعملوا كده زي ما المسلمين بيعملون؟ فالامام مستغرب فقعد يسأل ويتتبع الى ان ادرك ان القضية كلها ان دول عندهم امراض في الحركة، روماتيزم وما شابه ذلك. فراح الدكتور فرنساوي قال لهم انتوا عايزين صحتكم تبقى تمام، شوفوا المسلمين بيعملوا كل يوم في الحركة، اعملوا زيهم في الصلاة بتاعتهم. فجايين يصلوا مش جايين عشان ان هم يتعبدوا، لا، هم جايين على اساس ان ده هيحقق لهم مصلحة صحية علاجية في حكم تعبدي، ما هم مش عارفين هم ايه سببه، لكن هم عملوا زي ما المسلمين بيعملوا. وكتير منهم ممكن يكون حس فعلا بالنتيجة دي. فالإنسان لو أدى الصلاة الخمس على أي وضع، أنت سواء كان بيشتغل ولا قاعد ولا كده، هتبص تلاقي الحركة تتحسن عنده. القصد، طب واحد يقول لك طب أمر ربنا سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم أسبابه إيه بقى؟ تعالوا ناخدها مع بعض كده. أول حاجة خلي بالكم الكلام ده، لأن الكلام ده هترتب عليه نتيجة، جايز برضو المعلومة تبقى مطروحة الأول مرة. أول حاجة أن يعلم الإنسان مكانته عند الله وعظم المهمة أو عظم المهمة التي كلفه الله به والتي من أجلها أسجد له ملائكته. فاهمين يا جماعة؟ قيمتكم عند ربنا سبحانه وتعالى وفي المقابل محاربتكم لربنا سبحانه وتعالى والمجاهرة له بالعصيان، فيدفعه ذلك إلى الطاعة والإيمان والتفكر بإمعان أبعد. عندما يتفكر في كل لحظة بتمر عليه، يعني يبقى بعد الفضل ده كله وبعد النعمة دي كلها ربنا أسجد لك الملائكة، تجي انت تتجرأ على الكفر والعصيان والمجاهرة على ملأ من الناس. يعني دلوقتي الإعلام ده فتنة، فتنة والله. يعني كل واحد لما مثلا يعمل معصية ولا يقول كلمة تبقى محدودة في إطاره هو اللي بيحاوره، إنما دلوقتي يبقى قاعد على الشاشة ويقول هو عايزه ملايين يسمعوا، ملايين يسمعوا. فتلاقي واحدة منحلة تدعو إلى الإباحية والفحشاء في الذين أمنوا، وهي قاعدة بس تعملوا إيه؟ إيه اللي بتعمله يا طارق نور؟ لك دي نفسنا، هو ده المجتمع اللي انت عايزه؟ خيبكم الله. ولذلك الناس دي أسأل الله عز وجل إن لم يتوبوا ويرجعوا إن ربنا يورينا فيهم آية، لأن سبحان الله كأن الشيطان مخصص جنود مخصوصة لتخريب البلد وعقلية الشباب وصرف عن طاعة الله عز وجل. مجاهرة بالعصيان وطعن في ثوابت الأمة وفي دين الأمة بشكل عجيب جدا جدا. لمصلحة مين؟ أنا والله ما عارف الناس دي بتعمل كده لمصلحة مين. يعني واحد خلاص بلغ من العمر أرزلة وأفسد ما استطاع، خلاص ارجع بقى لربنا، توب قبل ما تموت. عايش برضو على نظام الماسونية وخدمة اليهود، يبقى اول حاجة ان الانسان يعلم مكانته عند الله. ثاني حاجة ان امر الله بالسجود لآدم ابتلاء للملائكة نفسها واختبار لهم في اظهار مدى صدقهم لما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طب اسجدوا لآدم، فكانت حقيقة الابتلاء في قول اسجدوا لآدم وهو أمر تكليفي. خلي بالكوا توصيف الأمر هنا أمر تكليفي وحكم تعبدي اختياري، حتى لو كان بالسجود الإنسان أمر شرعي دين. شأنه في ذلك شأن التخير في الطاعة أو العصيان. سهل بن عبد الله التستري سئل عن قوله تعالى وَاسْكُلْنَا الْمَلَائِكَةَ تَسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. قال السائل لما أمر إبليس بالسجود لآدم أراد منه ذلك أم لا؟ فقال سه أراده ولم يرده، أراده شرعا وإظهارا عليه إيجابا وتكليفا، ولم يرده منه وقوعا ولا كونا، إذ لا يكون في ملك إلا ما يريد. ودي نقطة محتاجة شرح وبسط كتير في قضية القضاء والقدر، وإحنا شرحناها بالتفصيل في دورة مينة القدير. إحنا اللي يعنينا هنا في المسألة الآن إن أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أمر تكليفي وحكم تعبدي، فمن سجد منهم فقد صدق في قوله وكشف عن مراده، ومن امتنع كان ادعاؤه للتسبيح والتقديس كذبا وزورا وعلوا واستكبارا، وانطبق عليه ما ورد في قول الله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا واقع ما حدث من إبليس، نصب عرشه على الماء وجمع أتباعه وجعلهم يعبدونه من دون الله، حتى ظهر لنا الآن ما يسمى بجماعة عبدة الشيطان. تالت حاجة بقى إن سجود الملائكة لآدم إقرار منهم بمنزلة الإنسان وتعظيم لدوره في حمل الأمان وابتلائه بين الكفر والإيمان، وأنه خليفة الله في أرض على وجه الابتلاء والامتحان، وأن الوحيد الذي ميزه الله وكرمه وفضله على كثير من المخلوقات، فهو القائم على أرض الله بأمره وشرعه، وهو المستفيد منها إلى قيام الساعة بمشيئة الله وإذنه. فمن سجد لآدم أقر بذلك، ومن امتنع منهم كان معترضا على فعل الله مشككا في عدله وحكمه. يبقى الملائكة دلوقتي بتقر ان الكون ده كله مصنوع عشان خاطر الانسان اللي هو بني ادم المكرم اللي ربنا ابتلاه، اللي هو في محل اختيار، يا يحافظ على التكريم يا يضيع التكريم، يا يحافظ على التكريم ويبقى في عليين يا يضيع التكريم ويبقى اسفل السافلين. والملائكة فاهمة كده كويس. رابع حاجة بقى خلي بالكوا بقى إن أمر ربنا سبحانه وتعالى بالسجود لآدم لا يدل فقط على مطالبتهم بالإقرار وتعظيم الإنسان الذي كرمه الله، لا، سجودهم سيتبعه تكليف جديد يقومون من خلاله بالقيام على تدبير الكون وضبط أموره وتدبير شؤونه اللازمة لتحقيق استخلاف الإنسان في الأرض. كل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، ملائكة كلها ربنا سبحانه وتعالى كلفها بوظيفتها التي ستكون لصالح هذا الإنسان، والقيام على أمور الكائنات من حوله عشان تظل مسخرة منفعلة له إلى يوم القيامة. ومش كده وبس، وبعد كده ربنا يكلفهم بتدبير أمور أيضا في دار الجزاء، سواء بتعذيبه إن كفر أو إكرامه إن شكر، وأنهم إذا سجدوا لن يعصوا لله أمرا في تدبير الكون وشؤونه فيما يخص الإنسان، ويفعلون ذلك خاضعين غير مستكبرين، فأبدوا بذلك الاستعداد التام لأمر الله في تدبير شؤون الحياة من أجل الإنسان. شفتوا بقى حكمة ربنا، اللي يسجد هو يقول الأول أتجعل فيها ما يفسد فيك الدماء، فيقول لهم إني أعلم ما لا تعلمون، وبعد كده يبتليهم، أنتوا بتقولوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وده حيعصيك، طب اسجدوا له بقى، فيسجدوا له فبعد ما يسجدوا له ويقروا بعظمة هذا الإنسان ومكانته عند ربنا سبحانه وتعالى التي خلق الله هذا العالم من أجله على سبيل الابتلاء والامتحان، ثم ربنا يكلفهم بها بقى تشريفا لهم وتكريما بأن هم اللي حسبوه ودبروا أمور الكون عشان في دار الابتلاء ويحسبوه في دار الجزاء، وبعدين يبتلي الإنسان بهم تاني إن اللي حيكفر بالملائكة وبدولها اللي هم سجدوا لكم، اللي حيكفر بالملائكة يدخل جهنم وبئس المصير. فأصبح الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله، لأن تاني ركن أركان الإيمان قال فأخبرنا عن الإيمان، جبريل بيسأل النبي عليه السلام فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتب ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالملائكة وبدورها الفعال تاني ركن أركان الإيمان. شوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى. هنا في كتاب الإنسان وبداية الكون أنا بقول والله له مطلق التدبير في ملكه، يا ريت تعرضوا هذه. والله عز وجل له مطلق التدبير في ملكه. جماعة اللي في الاستوديو تنسيتوا ولا ايه؟ بقول لكم اعرضوا الصورة. ايه في ايه بالظبط؟ اتصال سيبك من اتصال وادخلك معنا الله يكرمه. والله عز وجل له مطلق التدبير في ملكه، وهو سبحانه قادر على ألا يجعل الملائكة أسبابا غيبية لتدبير خلقه، وأن يتركهم على وضعهم الأول قبل نزول الإنسان على أرضه. فمشيئة الله في خلقه مشيئة مطلقة، يقول الشيء كن فيكون، وهو قادر على أن يسجر الأشياء بالأسباب المعهودة المشهودة اللي احنا شايفينها يعني في ترابط العلل والمعلولات، أو يسجرها بدون أسباب كالمعجزات وخوارق العادات. لكنه جعل الملائكة أسبابا غيبية لتدبير معيشة الإنسان كالأسباب المشهودة التي يحكمها الزمان والمكان، وكلاهما عند الله عز وجل في حكم الابتلاء سيجان. وتلك حكمة الله في أن يبتلي الملائكة بالإنسان من جهة، ويبتليه بهم كتشريف لهم في ثاني ركن من أركان الإيمان من جهة أخرى. فانظر كيف أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام في سورة أعرابي يجلس بين الصحابة رضي الله عنهم ليعلمهم دينهم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وانظر كيف قال لرسول للرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، فأخبرني عن الإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. فعلموا أن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، ومن الإيمان بهم أن يؤمنوا بدورهم وشرفهم وفضلهم ومكانتهم عند الله عز وجل. هي الملائكة لأنهم سجدوا للإنسان، فلما سجدوا لآدم وأقروا بمكانة الإنسان قسمهم الله ونوعهم وكلفهم ووجههم كل في عمل بالغ التخصص، فهم بأمر الله عز وجل قائمون على شؤون الإنسان يدبرون أمره على نحو ما جاء في القرآن، قال تعالى في وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال عن خوفهم من ربهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والله عز وجل اقتضت حكمته أن يجعل فريقا من الملائكة مكلفا بتبليغ كلامه ووحيه إلى الأنبياء والمرسلين، وجعل على رأسهم الروح الأمين جبريل، قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ده الوحي بقى اللي عليه حياة القلوب. وبعدين فريق بقى ربنا سبحانه وتعالى كلفه بالعد والإحصاء، فريق متخصص علمهم الله عز وجل كيفية العد والإحصاء. لا تقول لا كمبيوتر ولا سوبر كمبيوتر ولا شيء من هذا القبيل، ملائكة سماهم بالكرام الكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. جعلهم على عمل الإنسان قائمين، يرقبون ويسجلون ويدونون ويمحصون ويدققون، لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة من سعيه وكسبه إلا كتبوها وأحصوها. قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهم يحاسبون الإنسان يوم القيامة على ما استرعاه الله من الأمانة، وعندها يشعر المؤمن يوم القيامة بالعزة والكرامة، ويتقلب الكافر وقتها في الحسرة والندامة. حتى إذا جاء كافر يوم القيامة تعجب من دقة حسابهم ومدى قدرتهم على تسجيل الأعمال كما قال رب العزة والجلال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الآن الحدث بتسجل بالصوت والصورة والسري دايمينشن أو الأبعاد الثلاثية 3D، تحس كأن انت في قلب الحدث اللي بتسجله ملائكة، أعظم وأكمل وشيء لا يمكن تصوره في ضبط المعلومات وإحضارها ومشاهدتها من داخل الإنسان ومن خارجه. ما حدث في حديث النفس، ما حدث في منطقة الكسب من أعمال، ما حدث على اللسان، ما حدث في ظاهر الجنان، ما حدث في الزمان والمكان، كل ذلك يسجل من قبل هؤلاء الملائكة المتخصصين. إن القلب لا يخشع عندما يرى طلاقة العدل والكمال والحكمة والعظمة والجلال في أن يكلف الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم تعظيما له، ويكلفهم في المقابل بالإشراف على محاسبته تعظيما له، بل كلفهم بالقيام على قبض الأرواح وانتزاعها واستدعاء الإنسان من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، وجعل على رأس هؤلاء الملائكة ملك الموت: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وجعل منهم خزنة الجنان قائمين على أمور المؤمنين، وجعل منهم أيضا الموكلين بالنيران ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. على رأسهم مالك خازن جهنم، نعوذ بالله من ذلك، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وربنا قسم الملائكة إلى وظائف متعددة كلها متعلقة بالإنسان: ملائكة بتقاتل مع المؤمنين، ملائكة موكلة بالمطر، موكلة بالجبال، موكلة بحضور المجالس، موكلة بالنطفة في الرحم، حتى حماة العرش ومن يطوف حول العرش له صلة وثيقة بنا. فهم بالإضافة إلى تسبيحهم وعبادتهم لله يدعون للتائبين والمؤمنين الصالحين. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. حتى من حكمة ربنا أنه كلف كل يوم ملكين ينزلان من السماء يدعوان للإنسان أو عليه، يدعو أحدهم للمنفق والآخر للممسك، زي ما ورد عند البخاري: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر أو الآخر منهم يعني اللهم أعطي ممسكا تلفا. في الحقيقة ربنا أقسم بهم وبدورهم، قال والنازعة غرقا والنشطة نشطة والسبحة سبحة في السابقة سبقة في المدبرة أمرا، فهم مدبرات. لكن شوفوا الحكمة بقى، ربنا يقول له مجافة أرض خليفة يوم يقولوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يوم يقول لهم طيب اسجدوا لآدم، يعلم آدم الأسماء ويثبت لهم أن آدم ده موضوع لحكمة ويبتليهم في صدقهم، اسجدوا لآدم، فاللي صادق سجد والمدعي اللي هو إبليس ظهر، هم كانوا مستفسرين وإبليس كان مستنكر، الملائكة ماذا صنع معهم؟ انتوا سجدتوا له واطعتم رب العزة والجلال، طيب ربنا يكلفهم بان هم اللي يدبروا امور الكون ويحاسبوا الانسان في الدنيا، يكتبوا اعمال، وفي الاخرة يتولوا الاشراف على العذاب والنعيم. حكمة ربنا عز وجل، حتى ان اصبح كل صغيرة وكبيرة وراها ملائكة. خلي بالك طبعا الملائكة دي ساعة ما تقول تحريك المطر وراه ملائكة يتجنب إبراهيم عيسى هبل ويوسف الحسيني واللي معاه، الثقافة تمنع. قال ابن القيم كل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض. هكذا بدت حكمة الله في الأشياء من خلال معاني الابتلاء. احنا هنقف عند هذا الحد عشان انتهى وقت الحلقة، نشوف بقى ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى الانسان بالايه بابليس في حكم ترتبت عليه. كل الكلام ده على اساس هيظهر فيها في النتيجة ازاي يوحد الانسان ربه في ظهور اثار اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى على الانسان، ويظهر معنى الحكمة الإلهية عندما خلق آدم على صورته. ده نشوف الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل، طولنا عليكم فنرجو المعذرة، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ولكم ويشفينا ويشفيكم، ونسألكم الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا السوء، يشفينا شفاء لا يغادر السقامة، ويهيئ لنا الأسباب في دعم القناة الثانية حتى لا تغلق. أنا والله صعبان علي قفل القناة الثانية، لأن المسألة يعني باب مفتوح للعلم. تعرفين كم القنوات القائمة على الإفساد من أصحاب الأموال، ولن نعدم أهل الخير الذين يفهمون حقيقة هذا الدين وكيف استأمنهم الله عز وجل عليه إن يتبنوا قناة زي كده. أنا شايف أنها حرام باب للعلم يغلق، فنرجو أن حد من إخواننا اللي ربنا يسر له الحال أن يدعم القناة الثانية حتى تستمر، تبقى قناة على مستوى إعلامي كويس، مش عايشين كل حاجة فيها بالزق كده. ربنا الحمد لله راضين بنعمته، لكن هي رسالة نقدمها، فأسأل الله عز وجل أن يهيئ الأسباب لذلك وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم قبل حسناتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.